اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد